بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول ومع الدرس 33 من شرح مختصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهجة النفوس للإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ربه فيسب نفسه، لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا الحديث تكلمنا عن بعض الآداب المتعلقة به، وأنه ينبغي للمرء أن يجتهد في العبادة والطاعة قدر طاقته، وأنه إذا أحس بالملل أو أحس بالتعب حال العبادة فعليه أن يستريح، لأن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فينبغي على المرء إذا أقبل على عبادة الله جل وعلا أن يكون منشرح الصدر طيب النفس، فإذا أحس بشيء من التعب فإنه يرقد ويستريح سيما في الصلاة، لأن الصلاة يناجي العبد فيها ربه. فينبغي للعبد حال مناجاته لله جل وعلا أن يكون على تيقظ، وأن يكون حاضر القلب منشرح النفس، فإذا انشرحت نفسه وحضر قلبه لا شك أنه حال عبادته لله عز وجل يكون أقرب وصولا لله تعالى، وأدعى إلى أن يتقبل الله عز وجل منه تلك العبادة سيما إذا كانت العبادة هي الصلاة. وذكرنا آثارا كثيرة في اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكلفوا لأنفسهم من العبادة ما يطيقون. وهذا الحديث فيه أيضا جمل من الفقه، يعني من الأهمية بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. وورد عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى من طريق أيوب عن هشام قال: بدل فليرقد قال فلينصرف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد به التسليم من الصلاة، يعني فلينصرف أي فليسلم. وهنا يعني وقفة أو بحث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غلب عليه النعاس أن ينصرف فليرقد، أو في الرواية الأخرى عند الإمام النسائي فلينصرف. وهذا الحديث قد بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما ذكرت في الدرس الماضي باب الوضوء من النعاس ومن لم يرى النعسة والنعستين والخفقة يرى فيها الوضوء. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث، وتعلمون أن تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيها كثير من الفقه، وهي تدل على مذهبه الفقهي في كثير من المسائل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى على وجه الخصوص، لدقة نظره ولعمقه الفقهي والأدبي رحمه الله تعالى. ولذلك يعني اجتهد العلماء كثيرا في مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من بعض تبويباته، حتى يعرفوا ما الذي أراده الإمام البخاري من هذا التبويب. الشاهد من هذا أن الاعتناء بتبويبات الأئمة على وجه العموم وبتبويب الإمام البخاري على وجه الخصوص من الأهمية بمكان. عندنا أيضا ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه أيضا فإنه يعتني كثيرا بالتبويبات، بل إن التبويبات عند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى تدل أيضا على اختياراته الفقهية، وسبقه إلى ذلك شيخه ابن خزيمة رحمه الله تعالى أيضا يعتني بقضية التبويب، حتى أنه ربما يعني يذكر أو يسوق تبويبا لبعض الأحاديث ممكن عدة أسطر، يعني كأنها مسألة. ففي كثير من الأحيان يذكر في هذا التبويب رأيه، ولذلك ينبغي على الفقيه أن ينتزع آراء هؤلاء الأئمة وهم من أهل الحديث، ولا يعلم أن لهم كتب قد صنفت في الفقه على وجه الخصوص. فتستطيع أنت يا طالب العلم أن تنتزع رأي أولئك الأئمة من تلك التبويبات، البخاري ابن خزيمة ابن حبان وهؤلاء الأئمة الأماجد. يبقى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يظهر من تبويبه أنه يختار القول الذي يقول أن النعسة والنعستين وأن الخفقة ليس فيها وضوء، ليس فيها وضوء. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن المشهور بين الأئمة التفريق بين النوم والنعاس. إحنا عندنا نوم وعندنا نعاس، النوم هل هو النعاس أم لا؟ وتحرير هذه المسألة أيضا من الأهمية بمكان لتنزيلها على صنيع الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى تحرير الفرق بين النعاس وبين النوم من الأهمية بمكان، حتى تستطيع أن تقف على نتيجة صحيحة في الحكم في مسألة النوم، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ لأن الحديث الذي بين أيدينا الآن يعني يدل على أن النعاس لا يؤثر في الوضوء، أن النعاس لا يؤثر في الوضوء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. صدر الحديث ربما يكون دليلا لمن ذهب إلى أن أي صورة من صور النوم سواء كان النعاس الذي يعد مقدمة للنوم أو النوم الذي هو يعتبر استغراقا، يعني وهو الذي يكون معه ذهاب العقل واسترخاء البدن، فهو مظنة الحدث. ودي مسألة برضو هنذكرها إن شاء الله تعالى، هل النوم حدث في نفسه أم أن النوم مظنة الحدث؟ من قال أن النوم حدث في نفسه ذهب إلى أن النوم على أي صورة وبأي مقدار ينقض الوضوء. ليه؟ لأنه هو في نفسه حدث، فهو ينزل أو يتنزل منزلة البول والغائط وغير ذلك من الأحداث المنصوص عنها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بأن النوم مظنة الحدث جعل لذلك شروطا، أي متى ينقض النوم الوضوء ومتى لا ينقض النوم الوضوء، فجعلوا شروطا وعلا إلى آخره. طيب من أين أخذوا هذه المسألة؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. لو اكتفينا بصدره لذهبنا مذهب القائلين أن النوم حدث في نفسه، لأن في الرواية الأخرى فلينصرف، يعني يخرج من الصلاة، فهذا يدل أو يشير إشارة إلى أن النوم حدث فلينصرف، لأنه حينئذ قد انتقض وضوءه. لكن آخر الحديث ورد فيه علة الانصراف. مش إحنا بنقول إن في قاعدة بتقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. يبقى الحكم يدور مع علته، بس إمتى بقى نقول هذا القول؟ إذا كانت العلة قد نص عليها في علل اجتهادية، العلل دي بيجتهد العلماء في استخراجها، وفي علة منصوص عليها، والعلة المنصوص عليها تكون قطعية بمعنى أنه ينبغي أن نعمل تلك العلة. ف فها هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم الركود أو الانصراف من الصلاة إلى النوم بعلة معقولة، وهي قال: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. يبقى هنا العلة من النهي مش إن هو النوم حدث، لا، العلة من الانصراف في الصلاة حال النعاس لأجل أن العقل يكون مترددا. انتبه معايا للجزئية دي، العقل يكون مترددا بين اليقظة والنوم. لا أنت نايم ولا أنت صاحي، بل إن العقل يتردد بينهما، اللي بنسمها غفوات. وهو ده بقى اللي هما بيطلقوا عليه، أحسنتم، النعاس. ده بيطلقوا عليه النعاس. يبقى في فرق بين النعاس وبين النوم، في فرق بين النعاس والنوم. النوم هو المستغرق الذي لا يكون معه أي إدراك، ذهاب العقل تماما. فإذا ذهب العقل استرخت المفاصل. وعلى هذا فإن القول بأن النوم مظنة الحدث هو القول الأظهر والأقوى والأشهر، وهو القول الذي عليه جماهير أهل العلم. وأيضا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين إنما يدل كذلك على أن النوم مظنة الحدث. ومن ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. فإذا نام العبد أطلق استه السه يعني الدبر، وكاء يعني رباط، العين هي رباط الدبر. طول ما أنت مستيقظ، طول ما أنت مستطيع التحكم في نفسك، لأنك تدرك أحوالك وتدرك أمورك جيدا، فتقدر تتحكم في نفسك. فالعين وكاء السهم. فمن نام، النوم هنا اللي هو الاستغراق، عشان بس الفرق بين النوم اللي هو النعاس اللي هو المقدمات، تمام، النعسة والخفقة. الخفقة دي ان راسك تعمل كده، يعني تبقى تخفق كده، تمام. فالخفقة ان الواحد يبقى كده يعني يفوق وينزل يفوق وهكذا، دي بيسموها الخفقة. والنعسة كذلك، غمض عينيه، لكن هو ممكن يكون يعني مغمض العينين ومع ذلك مدرك لما يدور حوله، بس مش تمام الإدراك. هنا بقى الخطر، مش مدرك تمام الإدراك. فلما كان مترددا بين اليقظة والنوم حال الخفق والنعاس لم يعتبر ذلك اعتبارا سالما مؤثرا على الوضوء أو ناقضا له، تمام. قلنا هذا يؤيده أولا الحديث الذي ذكرناه الآن: العين وكاء السه، حديث علي على ما أذكر. فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ، لأنه في حالة النعاس، في حالة الاستغراق في النوم، مفاصله تطلق فلا يستطيع التحكم في نفسه، حينئذ قد يحدث وهو لا يشعر بحدثه. وهذا حدث لبعض الصالحين، يعني كان بعضهم يقول: كان إلى جانبي أحدهم وكنت أرى أن النوم لا يؤثر في الوضوء، ثم نام فقلت له: لقد أحدثت. فقال: لا، لم أحدث. قال: قد أحدثت وقد سمعته، يعني سمع صوته. قال: لم أحدث. قال: فذهبت بعد ذلك إلى هذا المذهب، إلى هذا المذهب. طيب، الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم ثبت في الصحيحين أحاديث كثيرة، منها حديث عمر ومنها حديث عائشة وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد، كانوا ينامون في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. والصحابة بيستيقظوا إمتى؟ مبكرين، يعني قبل الفجر. فطبعا بيجي عليهم بعد العشاء دي خلاص سلمهم. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن القوم تأخر، وفي بعض الروايات كان يحدث رجلا بآخر المسجد، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم، قال حتى ناموا. فقام عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله لقد نام النساء والصبيان، لقد نام النساء والصبيان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وكان ذلك في منتصف الليل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت هو أفضل وقت للصلاة، ولولا أن أشق عليكم لكان هذا هو الوقت المختار. وأيضا أخبرهم ومدحهم بأنه ليس أحد على وجه الأرض يصلي لله عز وجل في هذه الساعة سواكم. ودي منقبة كثير عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. يبقى الصحابة ناموهم من تمام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فصلوا ولم يتوضأوا. وأرد هذا الحديث أنس أيضا ونص على أنهم صلوا ولم يتوضأوا. طيب عمر أطلق على فعلهم النوم، قد نام النساء والصبيان يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بهم ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن هذا ليس نوما مستغرقا، ليس نوما مستغرقا. طبعا في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا قال رضي الله عنه من نوم أو غائط إلا من جنابة، إلا من جنابة، يعني نوم أو غائط أو أي نوع من أنواع الحدث إلا من جنابة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزعوا خفافهم حال النوم وحال إتيان الغائط ثلاثة أيام بلياليهن، فدل ذلك كما قال بعض العلماء على المساواة بين الحدث اللي هو الغائط وبين النوم. وعلى فكرة ده من ضمن الأدلة التي استدل بها من قال أن النوم حدث في نفسه، لكن من جنابة يعني إذا أجنب المرء فإنه ينبغي عليه حال الغسل أن يخلع خفه حينئذ، لأنه ينبغي وجوبا أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن. لكن حديث صفوان بن عسال هذا إذا قارناه بالأحاديث الأخرى التي تدل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينامون في المسجد ولا يتوضؤون، خرجنا بهذه القاعدة التي ذكرتها في صدر الكلام أن المقصود هو الغفقة والغفقتين، أو المقصود هو النعاس. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينعسون، يعني لم يستغرقوا تمام الاستغراق. ومن ثم ذهبت الشافعية إلى أن من كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض اعتمادا على حديث علي رضي الله عنه العين وكاء السة، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. قال لك طب إذا كانت العين وكاء السة معنى ذلك أن الخوف إذا كان مسترخيا ونعس حينئذ، فلا شك أنه إذا نعس وهو مسترخ فيكون مظنة خروج ريح ونحوه لأن العين وكاء السه. طب إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض، قال لك لو قاعد ممكن مقعدته ونام حينئذ فإن نومه لا ينقض الوضوء، لأن السه اللي هي المقعدة متمكنة في الأرض، وحينئذ فخروجه خروج ريح منها أو حدث أمر مستبعد إلى حد ما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المهلب رحمه الله تعالى حمل الحديث على ظاهره فقال إنما أمره أي النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف هذا الإجماع الإمام المزني الشافعي رحمه الله تعالى فقال بنقض قليله وكثيره فخرق الإجماع، كذا قال الإمام المهلب رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك جماعة من الشراح من أهل العلم كابن التين وكذلك ابن بطال رحمة الله على الجميع. قال وقد تحاملوا على الإمام المزني في هذه الدعوة، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيدة وإسحاق بن راهوي. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال. شفت بقى، هو ده حديث صفوان بن عسال اللي أنا ذكرته الآن الذي قد استدل به القوم. لعموم حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم. يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من غائط أو نوم أو بول، من نوم أو غائط أو بول، يعني سوى بين النوم والبول والغائط. قال: فسوى بينهم في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه، وقصره لا مباديه. قال: والذي ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال. ده تفصيل جوه التفصيل. احنا بنقول في قولين، قول بيقول أن النوم هو الحدث، ده أقوال مجملة، وقول بيقول أن النوم مظنة الحدث.